زمانِ هاد حالي شخلت ابقى بالليالي يا زمانِ هاد حالي شخلت ابقى بالليالي أنا الباقر قلبي ذاب شافت عينيش كم مصان الباقر أنا الباقر قلبي نشمي شافت عينيش كم يا زماني يا زماني ايش خلت يا زماني يا زماني هذا حال انا الباقر انا الباقر قلبي ذاب شافت عينيش خليك انا الباقر اعرض صور للفاجعه واشرح بدايه عمري من زغري والباري هو اللي يجري يا الله أعرض صور للفاجعة واشرح بداية عمري من زغري قاعت الميحن والباري هو اللي يجري بدور الطفولة شاهدت دم أهل بيتي يجري دم أهل بيتي يجري وتيسرت وانا طفل هذا الحيصل من دهري يا هضم أقدر أقوله شيبت من الطفولة يا صواب كم صواب شافت عيني شافت يا زماني يا زماني خلت بقلبك أنا الباقر أنا الباقر قلبي صار شافت عيني الشمس صار أنا الباقر فدوة ما شاء الله حسيني حسيني شافت الأستاذ جابر الكامي أعرض صور للفاجعة أشرح بداية عمري من زوري فاعت الميحن من زوري قاعت الميحن والباري هو اللي يجري دار الطوف لشاهدي دم أهل بيتي يجري وتيسار وانا طيفي هذا الحصن من داري يا هاهم أقدر أقول شيء بيت من طب أي ما شاء الله يا شافت عيني شافت عينيش شامل يا زماني يا زماني شخلت تبقى يا زماني يا زماني ما شاء الله ما شاء الله أنا الباقر قلبي إذا شافت عيش كم إمصار أنا الباقر قلبي إذا شافت جدي وقع بالمصرع جدي وقع بالمصرع اي وتوجه خلي العيد عليا لو شمت وزع خلي ولهب وانا طفل خلي ولهب وانا طفل وين تجي وين اطلع وين تجي وين اطلع واسمعي صرخة والي يا حسين يا بني الباقر ارجع فوضيت لك باري أمري أرقضي ودم عاتي تجري فوضيت لك باري أمري من هالموقف قلبي صار شافت عيني شافت عيني يا زماني يا زماني هذا حالي شحنة تبقى ولا تبقى ولا يا زماني يا زماني فدوة فدوة فدوة هذا حالي ولا تبقى ولا يا أجرت عيني إن شاء الله مضي حواشكم شافت عيني إيه علي الليدي عيني شفي جدي وقع في المصرع جدي وقع لو شمت وزار يا جحضاري حلت الليلة الرهيبة نزلت أسدار المصيبة حلت الليلة الرهيبة وبغيبة أهل الغياب شافت شافت الظالم سمى بيدي ابزه من الغصاص راميها